ايوه ما ادري هذا يا ولد لا حق الولد هذا لا هذا هو ذكر الله بعد بس الظاهر ذكره ها اي كلام استثناء من غير شو اسمه من غير استثناء على التبرك ما يبي حقيقته الحين النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركه او فليبرك فليبرك يقول الله اي نعم يعني اذا قلت غير اذا ما باركت او دعيت له يعني والله هي شوف ما شاء الله هذه يعني من اهل العلم من يفرق يقول في مالك اذا رايت شيئا في مالك تقول ما شاء الله وهذه فيها دفع للعجب في النفس لانه هذا ما شاء الله لا ما جئت به من نفسي ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني من ناحيه ان هذا لم اتي به بقوتي ها اما اذا رايت نعمه على شخص تدعو له بالبركه دعوة بالبركة أن الله عز وجل يبارك هذا عكس الحسد لأنه الحاسد إيش يتمنى يتمنى زوال النعمة أو يستكثر النعمة فأنت إذا دعوت بالبركة فهذا خلاف حقيقة الحسد فأنت تدخل على الحسد ضده خلاف لا هذه ولا هذه أي ما يحتاج والله هذه وايد فيكم أنت وربك طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ولازلنا في مسائل الإيمان وقبل الدخول ننبه على مسألتين مسألة هل الإيمان في اللغة التصديق كان ابن تيمية اعترض على هذا الأمر أن الإيمان في اللغة التصديق وقال بأن الجذر يختلف الإيمان من الأمن والتصديق من الصدق ثم إن التعدي يختلف فأنت تقول آمنت بي والتصديق يتعدى بنفسي تقول صدقت كذا وقول أخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق وزيادة مطمئن لما نقول ثم إن التصديق ضده التكذيب والإيمان ضده الكفر والكفر أحد أنواعه التكذيب وإنما هناك كفر عناد وهناك كفر استكبار وهناك كفر نفاق وهناك كفر إعراض وكلام ابن تيمية بعض الناس رأيته يقول أن ابن شيخ الإسلام لم يسبق إلى تعريف الإيمان بأنه التصديق وزيادة أو ولكني وجدت أن الزجاج صاحب معاني القرآن قد سبقه إلى أن التأمين أن الإيمان التصديق والأمن وكذا الحمد لله عرف الإيمان بشيء زائد على التصديق هي تقول ما سبق طيب أنا مسكون أصلا يعني فالشاهد الزجاج سبق الشيخ والزجاج يعني في الصفات سيء ولكنه يثبت الرؤية وفي الإيمان ليس سيئا طيب هذه المسألة التي تهم ها هنا هي المسألة التي تهم ها هنا طيب قال المصنف حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن هذا بن مهدي أحمد إذا قال عبد الرحمن فهو بن مهدي حدثها حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن هذا بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عطاء بن السائب اختلط ولكن سفيان روى عنه قبل الاختلاط عن سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر سألت ابن عمر قلت أغتسل من غسل الميت هذا مثلا أنه إذا نتكلم عليه فقهيا الآن قال مؤمن هو قلت أرجو فسعيد بن جبير إيش قال قال أرجو أن يكون مؤمنا ما أنكر عليه ابن عمر قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه يعني توضا قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى هذا القطان قال حدثنا شعبه حدثني سلم بن كهيل عن ابراهيم عن علقمه قال رجل عند عبد الله اني مؤمن قال قل اني في الجنه ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا سند صحيح وعلى ما نبهنا ليس على الموافاه وانما اذا قلت انا مؤمن حسناتي متقبله فالان ذهبت لا لسه شنو ها اي والله هزيمه بن اشعث اي فعلا حرام. طيب نرجع حلو الوراء لاني انا كنت فوت بعض الاثار. قال حدثني ابي رحمه الله قال حدثنا سليمان بن داود هذا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبه عن زبيد زبيد هو بالتصغير قال لما تكلمت المرجع اتيت ابا وائل وهذا الخبر في البخاري ومسلم. ابو وائل تابعي مخضرم فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. فما دام قتال المسلم كفر إذا الكف عن قتله إيش؟ إيمان تدينا. إذا هناك إيمان عملي بس. ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. قال وحدثنيه الأعمش ومنصور سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال قلت لحماد أتتهم منصورا أتتهم الأعمش؟ هذا حماد بن أبي سليمان المرجع. قلت له احتجيت عليه أنت عندك مشكلة مع هذا الخبر تتهم فيه أحد؟ قال لا ولكن أتهم أبا وائل. لو قال أتهم الأعمش أو منصور أحسن الله لأن أبو وائل أجل منهما الله المستعان. قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال كنت عند محمد وعنده أيوب فقلت يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت هذا بن سيرين أقول إني مؤمن فانتهرني أيوب. قال محمد وما فقال محمد يعني بن سيرين وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن ما تطلق الإيمان ولا مؤمن هكذا. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين هذا السند صحيح جدا. قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال حدثني أبي قال حدثني حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن محلة قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن عندك جواب مؤمن إن شاء الله عندك آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن معمر هذه رواية أقران سفيان الثوري هذا عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمر عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله لا إله. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله بن النخعي عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل أرجو. بعدها ذكر أثر إبراهيم اللي قرأناه وأثر ابن عمر وأثر عبد الله. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم قالوا نحن المؤمنون فقال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة. وذلك أنك إذا قلت أنا مؤمن فكأنك قلت أنا حسناتي متقبلة. وقد يطلق باللفظ يعني من باب التوسع اللفظي من باب التوسع اللفظي لا إرادة حقيقته كما قالت عائشة كنا نساء مؤمنات يشهدنا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأصل لا تطلق هذه لأن النبي ورد عنه إنكارها. قال أبو مسلم قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه قال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي أو منهم أنت أو منهم أنت قال أرجو. علقمة تابعي كبير كان تتلمذ على عمر وعلى ابن مسعود. قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعته هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن وهؤلاء وهذان أعلم تابعي أهل البصرة وأشهرهم في الطبقة. وعلقة وكوفي من أئمة الكوفيين تلاميذ ابن مسعود. قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق قال قلت بلى قال فما له قال لا تجارسه فإنه مرجع. قال أيوب ما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن من طاووس عن أبي قال كان إذا قيل له مؤمن قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. وطاووس من كبار تابعيه المكة من كبارهم علما. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن حبيب عن أمه قال سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجع فقال اليهود، يعني أنهم يشبهون اليهود. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن كما قيل في القدرية مجهول. قال حدثنا عماد بن سلمة عن عقاب السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجع أي هؤلاء يقول نحن مؤمنون كاملون الإيمان، مثل الصابئين. قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمر يعني الأوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني عند الشيباني وأذكره السيباني عن حذيفة قال إني لا أعلم أهل دينين، أهل دين أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان. طبعا الوليد بن مسلم هنا عن في الأوز في شيخ الأوزاعي والأثر فيه غرابة، ولكن الله المستعان. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عمر الضرير يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء عن السائب لا الأمر أكبر. قال ذكر سعيد بن جبير فضرب لهم مثلا قال مثلهم مثل الصابئين إنهم أتى اليهود فقالوا ما دينكم قال اليهودية قال فما كتابكم قال التوراة قال فمن نبيكم موسى قال فماذا لمن تبعكم الجنة ثم أتوا النصارى فقال ما دينكم قال النصرانية قال فما كتابكم قالوا الإنجيل قال فمن نبيكم قالوا عيسى ثم قالوا فماذا لمن تبعكم قالوا الجنة قال فنحن بين ذين يعني لا يهود ولا نصارى في النصف وإن شاء الله سيكون لنا أيه. فنحن بين ذين. حدثني أبي قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة قال أتينا الحسن بن محمد الحسن بن محمد بن الحنفية حفيد علي بن أبي طالب قلنا ما هذا الكتاب الذي وضعت وكان هو الذي أخرج كتاب الإرجاء وقال قال زادان فقال لي يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب وقال قبل أن أضع هذا الكتاب. حقيقة هذا الكتاب ما ليس له علاقة بمسائل إرجاء في الإيمان، علاقته بإرجاء علي وعثمان، يعني هو لما رأى كثرة خلاف الناس في علي وعثمان صنف كتابا ذكره العدني في كتابه الإيمان أن نتوقف في علي وعثمان والمهم أبو بكر وعمر، نحن متفقون على أبو بكر وعمر والناس لم يختلفوا على أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر هما قدوتنا والذين لا نأبى غيرهما، هكذا كانت فكرة الكتاب. وعلي وعثمان اتركوهما إلى الله، وكان هذا المذهب حتى تأثر به محارب الدثار لا ننزل علي وعثمان لا جنة ولا نار لما رأى من كثرة خلاف الناس، الخوارج يكفرونهما، أهل الشام يحطون على علي ويعظمون عثمان، أهل العراق يحطون على عثمان ويعظمون علي، ورأى فرقة وبقية أهل الأنصار تجد يعني أناس مع هؤلاء وأناس مع هؤلاء وقلة تجد يعني منهم على السنة وعلى الاستقامة ويحفظون مقام الصحابة الكرام، وصار بعض الناس إذا حط على عثمان أمامه يعني يتكلم علي بكلام لو ترك ما تكلم به وبالعكس، فضاقت صدره فرأى أن يعالج بهذه الطريقة وكانت يعني يذكر أن الله أعلم أنه يعني قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن حدث القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس قاسم فاني من أمتي من هذه الأمة ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. وعلى العموم تصرفات السلف العام ما تدل على أنهم لا يكفرون على الإرجاء، حتى قال أبو عبيدة قاسم بن سلان أنه يعني فيهم فقهاء وأهل ورع، ومحمد بن نصر قال يعني الذين كفروا مرجئة الجهمية، ومعروف روايات أحمد أنه يعني تصلي خلفه ما لم يكن داعي وغير ذلك. وحتى الشافعي عنه رواية في هذا. يعني وذكر أبو حنيفة الذي أقل أقواله الإرجاء قال اختلفوا في إسلامي فما بالك بقية المرجع. طيب يعني بعيدا عن حماقات من يدعي أن تكفيرهم هو قول السلف. طيب قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن حدثني محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما. وهذا أبا عمر هذا هو المرجع. قال فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو على رأي أي رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت اليوم أكبر منه؟ يعني دين أنت اخترعته يا أخي، أنت طوال أكثر عمرك لست عليه. حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة عن أبي وائل. مغيرة ما يروي عن أبي وائل مباشرة في معسكر. قال رجل عند عبد الله إني مؤمن، قال قل إني في الجنة. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن كهي قال اجتمعنا في الجماج وأبو البختري وميسر بن أبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمع على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة. الولاية اللي مثل التحذب اليوم، أن أوالي مجموعة من الناس على غير التقوى على أنهم تعاقدت معه وتعاهدت معه، والبراءة بدعة والشهادة بدعة، شهادة بالباطل يعني شاهد على أحد بالجنة وبالنار وغير نص. قال حدثني من أهل الإسلام طبعا. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن الليث يعني ابن أبي سليم عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. بعيد عن سعيد كأنه قول أبو البختري وهؤلاء. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا العراق أنتم تزعمون الحجاج مؤمن، هذا يحمل إما على تكفيره وإما يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه كيف يكون فاسق ومؤمن. وهناك عنه أثر صحيح يقول عجبا لإخواننا في العراق يقولون الحجاج مؤمن. الذين يقولون الحجاج مؤمن هؤلاء إيش؟ مرجع. الذين يصفون الحجاج بالإيمان. الطاووس إيش قال؟ إخواننا. فهذا من أقدم الآثار في عدم تكفير المرجع. والحجاج لاحظ الحجاج وقعت في الكفريات ولكن ليس الظاهر لكل أحد، لكن فسق في الظاهر لكل أحد. قال وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمل الذي يعمل عليه أمر الحجاج. فقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن يزيد بن عامر عفوا قال حدثنا شريك عن المغيرة قال مر إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. إبراهيم التيمي العابد المشهور كان مرجئ، فالنخعي لا يرد عليه السلام يعني. وهناك رواية مكذوبة ما يعني تذكر أن إبراهيم تيمي فدى إبراهيم النخعي عند الحجاج وكذا وكذا. قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر الأحمر عن أبي الجحاف قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد يعني الأحمر عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختر الطائي قال مررت فسلمت عليه فلم يرد علي. الحين هذا خلاف لفظي، ناس تهجر وناس مرجعة للسنة. فقال أبو البختر لسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير إن هذا يجدد كل يوم الدين. لا والله ما كلمته أبدا. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أهل أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد قال حدثني رجل قال رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم. الكريم هذا مرجع. فقال ما لك ولهذا الهزء الهزء؟ أبو قلابة التابع البصري المشهور مشهور بالعلم والفقه. إيه حدثني أبي قال حدثنا هاشم القاسم عن محمد يعني ابن طلحة عن سلم بن كهيل قال وصف ذر الأرجاء وهو أول من تكلم فيه ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. يعني أول شيء يقول لك هو يعني رأي مثل مسألة فقهية يعني. وأنا ما ألزم الناس فيه، أخاف أن الناس يتخذون دين ويلزمون به. قال فلما أتته الكتب من الآفاق فسمعته يقول بعده وهل أمر غير هذا؟ قال كتب إلي قتيبة بن سعيد كتب إلي قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي ونقش خاتمي الله ولي سعيد وكان خاتم أبي رحمه الله. يذكر أن بكر بن مضر حدثهم عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 بابا أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا في الدلالة على أن الإيمان شعب يتجزأ، هذا أولا، وثانيا أن العمل من الإيمان. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم يعني بن بهدلة عن الشعبي أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو دعنا من هذه الأحاديث فإنا لا نعبأ بها شيئا، يعني أحاديث بني إسرائيل، وحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الدليل الإسلام يتفاضل كما استدل به ابن تيمية خلافا للآجري رحمة الله عليه الذي مال أن الإسلام إذا قلنا عنه القول فهو لا يتفاضل، لأنه ورد عن الزهري قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، لكن الإسلام والإيمان حقيقة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فقول الزهري لا مشكلة فيه، قول صحيح باعتبار الحديث أو مسلم أو مؤمن شرح الحديث، ولكن إذا أطلق المسلم أطلاقا عاما يدخل فيه أعمال الجوارح كحديث ابن عمر الإسلام شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا في رد. فالمسلم يتفاضل، فالمسلم من سلم المسلمون مثل يعني المسلم الكامل ما يكفر الإنسان إذا أهدى الناس بلسانه، فهذا دليل الإسلام يتفاضل. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي أحسبه عن أبيه أن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فسئل ما زيادته وما نقصانه، قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحده وخشيناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه. حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن الإيمان فقالت أفسر أم أجمل، قال بل أجملي، فقالت من ساءته سيئته وسرته حسناته فهو مؤمن. حدثنا عبد الأعلى النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ساءته سيئته وسرته حسناته فهو مؤمن. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا بشر بن منصور يعني السليمي العابد عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح. وأنا فسر الإيمان بأمر زائد على التصديق وبأمر زائد على التلفظ بالكلمة، وهذا يرد على المرجئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 بابا أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبي حدثنا حفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 بابا. هذا يذكرونه في كتب المصطلح باب حدث من ونسي، كان سهيل كأن هذا المثال أو غيره، سهيل حدث بعدين نسي فجاء عبد الله بن دينار وقال له أنت حدثتني بهذا فنسي فصار يروي عن عبد الله بن دينار. أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح. هذا صدق أهل الحديث، يعني سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه بواسطة وهو سمع أباه، لكن سبحان الله صدقه، لو قال عن أبي ما الناس كلهم يصدقونه، لكن صدق وتحري سمعت لما سمعه من أبي، سمعته من عبد الله بن دينار. أقول عبد الله بن دينار هذا تحري، هذا دليل على الصدق. حتى علي بن المديني لما دافع عن محمد بن إسحاق قال حديثه يظهر عليه الصدق، يروي بنزول، يعني شيوخ له سمعهم يروي عنه بواسطة واثنين، فهذا ظاهر أن هذا الرجل صادق. يعني كنت إذا سمعت شيخا معينا وتريد مثلا تدعي حديثا له، وتقول مثلا سمعت فلان، أنا مثلا سمعت الشيخ، سمعت الأعمش عبد الرحمن، سمع الأعمش أيضا، سمعت حديث عبد الرحمن يحدث به على الأعمش، ممكن أنا غير صادق أقول سمعت الأعمش، والناس يعني لن يسألني أحد لأنه متوقع أني أنا يعني ما أكشفها إلا هذا، قلنا متوقع أني سمعت من الأعمش، إيش المشكلة؟ لكن تدين والده الذي هو والده يقول أنا حدثني فلان عن أبي، تدين يعني. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان، حدثني الحياء شعبة من الإيمان، قول باللسان قول لا إله إلا الله، وعمل بالأركان اللي هو شو اسمه، وقول باللسان وعمل بالأركان المعطل على الطريق، واعتقاد بالجنان منه الحياء. الحياء هذا يعني شيء قلبي ولا بد أن يظهر على الجوارح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال الإيمان والحياء قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإنسان الذي حياءه خلاص صار صفرا قد يصير إيمانه صفرا تماما قرينان. حدثني وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد يعني من عبد الله المزني الواسطي عن سهيل يعني بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا أو شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي وقرأته عليه، حدثنا مهدي بن جعفر، حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي إمام أهل الشام ومالكا إمام أهل المدينة وسعيد بن عبد العزيز هم شامي يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. الإيمان ما له حد نهائي في الزيادة، وهذا نص عليه إسحاق بن راهوية كان في السنة الخلال، قال إن قيل أن أحد مستكمل الإيمان فهو نبينا صلى الله عليه وسلم. إبراهيم قال ولكن ليطمئن قلبي، شنو تفسيره بالقرآن؟ يزداد إيمان. طيب الحين إبراهيم الخليل إيمانه يزداد، فليس له منتهى، ليس له منتهى، يبقى يزداد، يبقى يزداد، ليس له حد نهائي الإيمان. حدثني يعقوب الدورقي قال قال عبد الرحمن بن مهدي أنا أقول الإيمان يتفاضل، وكان الأوزاعي يقول ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. ما في شيء جديد، يعني أنت لا تتعلم شيئا جديدا، ولكن تمسك بالقديم، لأن هناك بدع محدثة تدخل عليك فأبقى متشبثا بهذا القديم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور يعني السلولي عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن حبيب قال كنت عند سعيد بن جبير في مسجد، فتذاكرنا ذرا في حديثنا فنال منه، فقلت يا أبا عبد الله إنه لواد لك بحسن الثناء إذا ذكرك، فقال ألا تراه ضالا كل يوم يطلب دينه. سعيد بن جبير تكلم في ذرة المرجع، فالأعمش يقول سعيد يا هو يثني عليك وكذا، فقال هذا يطلب يجدد كل يوم دينا. حدثني عثمان عن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان عن الأعمش، حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة. عندي عن لا ابن، عندي ابن حتى نستغرب. حدثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت ذر الهمداني يقول لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينه. يعني أول ما وضعه كان متردد، هو أصلا هذا الذي وضع دين الإرجاء كان مترددا، يقول يعني أنا هذا رأي أراه، يعني أخشى أن يتخذه الناس دينا ملزما، واتخذه دينا. حدثني عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي عن محمد بن أبي الرضاح عن العلاء يعني بن عبد الله بن رافع عن أبيه قال أتى ذر الهمداني سعيد بن جبير في حاجة، فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، أما تستحي من دين أنت أكبر منه. هذا سبحان الله، يعني الناس يعني أحيانا الإنسان يخترع بدعة، يخترع ضلالة ولا يكون فيها كغلو أتباعي، وهذا دائما، هذا حقيقة دائما دائما أبدا، يعني تبدا شبرا ثم تصل بيانا وفراسا. هناك امثله في راسي استحضرها ولكن حقا لا يناسب ان تذكر في هذا الدرس. نعم. حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن المهدي قال بلغني ان شعبه قال لشريك كيف لا تجيز شهاده المرجئه. يلاحظ حتى شعبه لما يقول له كيف لا تجيز، اذا شعبه ليس مرجئا لان هنا غلط على شعبه في كلام ابن عدي ان هدبه بن خالد يقول كان شعبه مرجئا، وهدبه هذا نفسه بهذا الكلام، يعني هذا نفسه وابن عدي في الكامل ذكر هذا الكلام في ترجمه هدبه، يعني وكانه يعني يرى ان هدبه فيه عجله. وشعبه ساله بقيه لماذا رويت عن عمرو بن مرة وهو مرجئ، فقال كان أصغره، فهو عادته أصلاً ما يروى عن مرجئ، ثم بعد ذلك كان صغيراً وكان يعني ثقة أو كذا، كان كريم نحوه. قال كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟ وسنة الصحيح عنه جاء أبو يوسف صاحب حنيفة فأبى أن يجيز شهادته. طيب هل بعد هذا يقال أن هؤلاء مرجئة أهل السنة؟ العجيب صار يوسف قاضي قضاة. أبو يوسف صار هو قاضي قضاة. هل يقال بعد هذا أن هؤلاء يعني مرجئة أهل السنة أو الخلاف لفظي بمعنى أنه ما في مشكلة؟ أو يعني هذا حقيقة من الخطل ومن مخالفة نهج السلف، فالمرجئة ظلون مبتدعة بنص كلام السلف الكرام، وينبغي أن تتخذ منهم مواقف حازمة كمواقف السلفية القديمة، ولا زالوا حقيقة موجودين الماتريدية والأشعرية عامتهم بل على الإرجاء الغالي. وهناك من الناس عاد هنا وهناك من يتأثر ببعض مقالاتهم. نعم. حدثني سويد بن سعيد الهروي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له. اي نعم. وفي رواية عنه قال ما تارك الزكاة بمسلم، هذا ظاهر عبد الله بن سعود يكفر تارك الزكاة، وهذه مسألة فيها بحث. لكن بغض النظر الآن سواء كفرنا تارك الزكاة لم نكفره، مثل هذا السياق يدل أن الزكاة أصلية في الإيمان خطيرة، يعني أقلها الإنسان يخرج من ثم الإيمان ومن ثم الإسلام إذا لم يزكي، رأيت حفظك الله. فهذا يعني يدل على بطلان قول المرجئة أن الزكاة ليست من الإيمان. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة عن بكر بن عمر عن رجل من حمير عن عقبة بن عامر قال إن الرجل يتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة، يتقفل يعني يتقفل، هي الرواية الثانية يتقفل يعني يتصغر يعني يخلق. يتفضل وحاشي يقول يتفصل. يتفصل يتقفل يعني يتقصر. حدثني سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه قال الإيمان يزيد وينقص. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الغياث وعبد الله من الأجلح عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول لذر ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به. الفقهاء كلهم هذا مستلمين ذر يشنعون عليه. قال ذر ما هو إلا رأي رأيته. قال ثم سمعت ذرا يقول إنه لدين الله عز وجل الذي بعث الله به نوحا عليه السلام. يعني سبحان الله بدايتها رأي ورأيته رأي وتدرج في الضلال، ثم بعد ذلك قال لا هذا دين الأنبياء كلهم. حدثني أبي حدثنا علي بن بحر سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل، وكان الأعمش ومنصور تابعي وهذا تابعي، وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب واسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. نعم. حدثنا الليث عن خالد أبو بكر البلخي حدثنا حماد بن زيد سمعت داود بن أبي حند يقول الإسلام الإقرار والإيمان التصديق. نعم. والتصديق التصديق ليس فقط في القلب، التصديق أيضا في الجوارح. فهو حين يقول التصديق لا يريد المعنى الذي يريده المرجئة أن الإيمان التصديق فقط في القلب، لا، التصديق أمر زائد على مجرد حسن وصدقه العمل. وصدقه العمل الحديث العين تثني وزناها النظر والأذن تثني وزناها السمع، وبعد ذلك قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن هذا دليل أنه إيش؟ أنه العمل تصديق أيضا، فهو إيمان. نعم. حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي حس سمعت خالد بن الحارث يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ابن محمد بن أبي شيبة قال سألت ابن إدريس وجريرة ووكيعة فقالوا الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أبو عمر محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول قال رجل لعبد الله بن مبارك يا معشر المرجئة قال رميتني بهون من الأهواء. بهون من الأهواء ما هو مذهب ما هو أرجاء أهل السنة ما هو كذا هون من الأهواء بدعة من البدع. الشيعة في العراق شيعة قديمة شيعة كوفيين ما نتكلم عن الرافضة الشيعة كانوا يسمون كل من يخالفهم مرجع لاعتبارهم اعتبارا أنه يرونه أرجاء الإمام علي عن منزلته وأيضا يعني كان الغالب الكوفة كان قسمين قسم مرجئة فعلا وقسم شيعة. نعم. حدثنا عبد الله بن السيار من أهل مرو قال سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي مالك بن أنس الإيمان قول وعمل وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل وقال لي فضيل بن عياض لا يصلح قول إلا بعمل وقال لي ابن جريج الإيمان قول وعمل. حدثني عبد الله بن سيار سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي سفيان الثوري لا يصلح قول إلا بعمل. طيب نقف هنا بس نعلق تعليقا هاما وبعده ننتهي الدرس. الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزي أحدهم من دون هذه الثلاثة كما نقل على الإجماع الشافعي والآجري. أنت حين تقول أنا حين أقول لك لكي أدخل الجنة هل لابد أن أتلفظ بالشهادتين؟ تقول لي نعم صح ولا لا؟ حين أقول لك حين لكي أدخل الجنة هل لابد أن أعمل عملا؟ قلت لي لا ستدخل الجنة دون أن تعمل أي عمل ما دمت مؤمنا. فأنت أرجعت العمل ها هنا حتى لو قلت أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أنت لم تدخل العمل حقيقة في الإيمان إلا من بعض الأوجه ولكنك أرجعته على القول. طيب يأتي بعض الناس يستدل يقول يا أخي نحن عندنا نصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله ماذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله الخالص من قلبي هذا كيف يتصور أن لا يوجد عمل إذا صلح الجسد كله بل اللفظة القاضية اللفظة القاضية أنه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذا لابد من إيش من عمل. هذه نصوص عامة خصصتها نصوص أخرى في تكفير تارك الصلاة وغيرها. يقول لك طيب نحن عندنا حديث صاحب البطاقة عندنا حديث أن هذا الرجل له سيئات كمد البصر فيقال له هل لك من حسنة فيقول لا فيقول لا إن لك عندنا حسنة فتؤتى بالبطاقة لا إله إلا الله. هذا الحديث يفهم في ضوء الحديث الأخرى هذا الرجل الذي عنده بطاقة البطاقة هذه موجودة عند كل أهل الإيمان لماذا هذا بطاقته جاءت قوية وطاشت بسجلات السيئات طاشت بها سجلات السيئات لأنه لابد أن يكون هناك إيمان قوي حين قالها والإيمان القوي كلنا متفقون أنه لابد أن يثمر عملا. طيب لماذا قال هو ليس عندي حسنات حين قال لماذا ليس عندي هذا ليس قطعا ولكن هل هو قال في الحديث ما عمل خير قط لا هذا الآن ليس هذا الحديث الذي نتحدث عنه أيوة فهذا الرجل قال لا هذا طبعا انصح الحديث بعض المضاعف لكن شوفوا ماشي في مقابل هذه السيئات استصغر ما عنده ولفظة يحيى بن أبي بكير عن الليث بن سعد يحيى بن عبد الله بكير إن لك عندنا حسنات فهي هذه البطاقة لا تنفي وجود غيرها ولكن هذا الرجل استصغر هذا الأمر في مقابل هذه السيئات التي يراها والله تعالى أعلى وأعلم. عندنا حديث آخر حديث الذين يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال لم يعملوا خيرا قط يعني لم يعملوا كبير خير بدليل حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم لما قتل 99 نفسا ذهب يسأل عابدا فهل لي من توبة؟ فقال له لا، فقتله فأكمل المئة. ثم ذهب يسأل عالما فقال له من يحول بينك وبين التوبة ولكن هاجر. فهذا الرجل ماذا فعل؟ ذهب وهاجر، مات في منتصف الطريق. جاءت الملائكة، من ضمن قول الملائكة ما قالت ملائكة العذاب؟ قالت هذا لم يعمل خيرا قط، علما أنه مهاجر، هذا عمل ولكن يعني خيرا قط مقارنة بهذا، يعني مسألة نسبية. وقد يقال أن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان في أزمنة الفترات وتكون له ذنوب عظيمة، لأن عندنا أثر لحذيفة رضي الله عنه أنه يأتي على الناس زمان لا يدرون لا صيام وما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، ويقولون أسلافنا كانوا يقولون لا إله إلا الله فهذه كلمة نقولها، لا يدرون يعني يجهلون تماما، يعني يصيرون كأهل الفترات. فقال التابع لحذيفة قال له فما تغني عنهم؟ قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ودليل العمل ودليل العمل يعني ذكر الله عز وجل، يعني للعمل دائما مقرونا بالإيمان، ولأننا على يقين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا إله الله لها شروط، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، فكيف تجتمع هذه الشروط كلها ولا تثمر أي عمل؟ ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. الناس يريدون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضه غرا محجلين، هكذا يعرف أمته، فكيف من لا يتوضأ ولا يصلي هذا لا يكون من هذه الأمة. الناس يسجدون لله عز وجل كما كانوا يسجدون له في الدنيا، الذي كان يسجد ويعمل رياء يعود ظهره طبقا، حتى المنافق يعمل، فكيف يكون إنسان مؤمن مسلم في قلبه إيمان ولا يعمل ولا يسجد لله سجدة؟ هذا ممتنع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يا أخي إذا كان المنافق رياء للناس يعمل بعض العمل الصالح، فكيف أنت إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر تعيش 30 و40 سنة لا تعمل قط، ثم تقول والله أي تلبث به؟ هي حتى الآن الصلاة ترك الصلاة، يعني بعضهم ايش ياتي؟ ياتي بنصوص اهل السنه ولا نكفر الا بشرك ولا طيب الصلاه بين الرجل وبين الصلاه وين الشرك؟ ترك الصلاه، من تركها فقد كفر. طيب خارج السياق تكتب لي بحث احاديث الشفاعه تدمغ ومش عارف ايش وكلام فاضي، وانت اصلا ما انت مستوعب انت حديث الشفاعه الائمه الذين كفروا خرجوها في كتبهم، يعرفون في روايه عند الدارمي وعلى طريقتكم تمشي، انه هؤلاء الجهنميين اللي في اخر السياق يقول لهم الكفار ما نفعتكم عبادتكم التي كنتم تعبدون الله، قال فيغار الله عليه فيقبض قبضه فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. طيب واضح ان السياق يقولون ما اغنت عنكم عبادتكم التي كنتم تعبدون الله، لا بد أن الإنسان يتلبس بأي عبادة. إذا المنافق يقول لا يعني يأتون الصلاة وهم كسالى، المنافق اللي إيش علامة النفاق؟ إيش علامة أنه ما هو مؤمن؟ يذهب للصلاة كسلان، هذه علامة أنه منافق. طيب اللي ما يصلي نهائيا مع خلوه، يعني أنت الآن الكسل متى؟ يقول لك واحد تارك الصلاة تكاسلا، تكاسل الصلاة صلاتين تكاسلا، لكن مو عمرك كله متكاسل، يعني ليس العمر كله هو الإنسان يعيش متكاسل، هذا لا يعقل. متكاسل أن تصلي، أن تقوم الآن وتصليها في في في في بيتك، الآن أترك صلاة إلى المسجد الآن تصليها في بيتك ركعتان، يعني في صلاة المعروفة لا تأخذ منك دقيقتان في صلاة الناس المعروفة، الآن متكاسل منها وفي مصلحتك الأخروية الدنيوية تفعلون الأفاعيل، فهذا واضح أنه ليس في قلبك إيمان. الزكاة يا الله نفرض مع أن ربع العشر، لكن نفرض أنه مثلا فيها طمع. الصيام أصلا حتى سبحان الله من العجائب أن الصيام كل الناس يفعلونه، لماذا؟ رياء وسمعة، يعني هو لو يترك نفسهما إنسان ما يصلي يصوم لله، إنما هي رياء وسمعة، كثير من الناس يفعلون رياء وسمعة الذي لا يصلي. فتجدنا سبحان الله إذا رأينا إنسان يفطر في نهار رمضان نستشنع هذا جدا، ونحن كل يوم نرى أناس تاركين للصلاة، تخرج إلى الصلاة تجد شخصا واقفا في الباب يكلم في الهاتف، لا يعقل هذا منظر قبيح، أو شخص يمشي منه منظر منتهى في القبح، بعضهم بيته أمام المسجد، عن ماذا يتكاسل؟ عن ماذا يتكاسل؟ إنسان يعي المسائل بعقله وينظر، يعني ها قلت تصير عقلانيا، لكن تنظر في النصوص. النصوص الآن تقضي أن هناك ظاهر يدل على باطل وباطل يدل على ظاهر. تأتي تقول لي إنسان يعني في قلبه إسلام وفي قلبه إيمان ثم أنه يعيش عمره لا يركع لله ركع، لا، وتقول زيادة أنه يعقب، لا ركعة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا ولا صدقة ولا ولا ولا، سيدخل الجنة أو ويدخل الجنة وبإذن الله وأنا مع الأحاديث. لا، على الأحاديث أنت فهمتها. أي نعم، أي نعم، أي الله المستعان. فهذا الكلام يعني أصلا لا لا لا يعقل. أشد الناس نفاقا وأشد الناس كفرا اليوم. هل اليوم اليوم هلك محمد حسنين هيكل، لا رحمه الله. فمحمد حسنين هيكل كان له يعني هناك بعثة أمريكية كانت كتبت كتابا عن هذا الذي اسمه جمال عبد الناصر. فجمال عبد الناصر هذا يعني كان يحتضر وكان عنده هذا هيكل، وكان هؤلاء الأمريكان موجودون وهم يفهمون اللغة العربية. فعبد الناصر خاف، فقال له ما تخافش يا رئيس، يعني ما فيه قنا ما فيش نار ما فيش حساب، دي حاجات رمزية بس. فطبعا فاستروح عبد الناصر لهذا الكلام. عبد الناصر هذا الذي استروح لهذا الكلام وارتاح من أنه ذكره بالإلحاد إيش اسمه زميله في الكفر محمد حسنين هيك، والذي كان هذا جمال عبد الناصر ذكر أنيس منصور الكاتب المعروف أنه كان في الحج مع جمال عبد الناصر، كان يحج عبد الناصر يحج، فكان يضحك يقول لي أنيس منصور ما هذا الذي نفعله العبد ده، فيقول له أنيس منصور الله أنا مش عارف بس حنا نعمل كده زي الناس. وكان يعني من جهة الاستحقار، وهذا ذكرها أنيس منصور في بعض كتاباته. حنظر هذا الرجل الذي قبل أن يموت يأتيه شخص يقول له لا تخاف ما في جنة ما في حساب ما في نار، هذا كله هو لا يقول له هذا الكلام إلا هذا شيء عاشا عليه، هذا كان صديقين جدا يعني شيء عاشا عليه، لكن هذا الرجل ينافقك، يرجع يضع موسوعة مش عارف يطلع يصلي العيد يطلع مش عارف ينافق الناس، عايش في مجتمع مسلم يريد أن ينافقه، حتى رايح الحج رايح الحج هو يحج يقول له العبط اللي احنا بنعمله ده الملعون جمال عبد الناصر. فالشاهد تريد أن تقول لي أن شخصا مؤمنا في قلبه إيمان في مجتمع يؤذن فيه 5 مرات والصيام والناس تستقبح الإفطار في نهار رمضان وغير ذلك وكذا، وفي حياته ما فعل حسنة، ما رق قلبه على فقير وأعطاه صدقة ما ما ما ما وقف هكذا وسجد لله سجدة ما لو مرة، وكيه لم يعمل خيرا قط على ظاهره، هي على ظاهره تماما، هي تماما علق القول مثلا حسناته أكلتها الحقوق أكلتها الحقوق فلم يعمل خيرا قط ينفعه هكذا أولها. في كلام العرب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاءت فاطمة عن أبي جهل قال لا يدع العصا عن عاتقه، إيه يعني يأخذ على غالب حاله، على غالب الحال. أيضا مثلا لما إبليس إيش يقول للشياطين، يقول له كذا فعلت كذا، يقول له ما صنعت شيئا، مو ما صنعت شيئا، يعني أنت يقول لك أنا خليته يقتل وخليته يكفر لكن ما صنعت شيئا كبيرا، مقابل يقول أنت أيوة أيوة هو هذا في شيء اسمه سياق، حتى المحدثين يقول فلان ليس بشيء ليس بكذا، هذا كلام عرب صرع جمد. فالآن الله يبارك لك يأتي إنسان ويقول لك لم يعمل يعيش 20-30-40 سنة لم يعمل يا أخي الكافر في صحيح مسلم أنه الكافر يأكل بحسناته في الدنيا، يعني الكافر عنده أعمال وعنده حسنات، وأنت تجي تقول لإنسان في قلبه إيمان ما فعل حسنة قط، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني المشرك هذا عنده طاعات وعنده أعمال وعنده كذا. أنا أقول لك الناس قاعد، فالآن المنافقين عندهم أعمال صالحة والمشركين عندهم أعمال صالحة، وجوه يومئذ إيه وجوه أمد الناخبة. لا لا لا الغاشية. ودون خاشة. قال عاملة الناخبة. قال لك هذا المشركين اللي يعملوا الأعمال مع بعض الناس تبعدها. قال لك هذه يعني الصورة مكية وكانت تخاطب المشركين ما هي في أهل الكتاب. على العموم. فأنت الله يبارك فيك ويحفظك. يعني الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآن المشركين الطواغيت الفراعنة كل الناس عندهم أعمال صالحة. المنافق يرائي الناس ويفعل. الملحد مثل عبد الناصر يفعل أعمالا صالحة فالظاهر أمام الناس يرائي. أما أنت تقول إنسان مؤمن أنت تقول مثلا هذه الأفعال كلها يفعلونها رياء. الله أكبر. هذا رياءه للناس حمله. هذا الذي في باطنه حمله على عمل صالح. الإيمان الذي تزعمه في قلب صاحبك لماذا لا يحمله على أي عمل صالح طوال حياته؟ فهذه من أخطر المقالات التي يروج لها بعض أهل الأرجاء المعاصر. هم ليسوا مرجئة محضة كالمرجئة الأولى. هم يقولون الإيمان يزيد وينقص ويقولون كذا وكذا ويقولون بالاستثناء على المعنى السني ويقولون أن من يعمل عمل صالح حقيقة ولكن يأتون ويقعون في تناقض فاحش. أنا الآن لا أتكلم عن مسائل التكفير. مسائل التكفير هذا بحث آخر. أنا الآن أتكلم على مثل تارك أعمال جوارح بالكلية. لا أتكلم عن مسائل العذر وغيره. هذه أيضا فيها تخبيط من هذه الجهة. أنا أتكلم على هذا وهذا الكلام حقيقة يا أخي يرقق قلب الطاعة في قلب الإنسان. يعني حين تأتي اليوم والناس فيها انحلال وتجلس تقول لهم شفت الذي لم يعمل خيرا قط في خلاف معتبر. أنت تشوف نفسك تصلي تقول الله أكبر وين أنا صليت وأنا اعتمرت وأنا أعوذ بالله. والله حتى بعض المباحث هذه تدخل على قلبك شيء يفسده. يعني فعلا ترك الدين أرق من ثوب سابر. حتى لا يناسب. أقول لك حتى لا يناسب اليوم الناس داخلة في طور من الإرجاء والإباحية. ناس تكفر بسبب الشهوة مثل قوم لوط مثل قوم شعيب. أنت قوم لوط عشان هنا. قوم شعيب عشان يغشون هنا. عاد مستكبرين. فرعون عنده ملك. ما كل الناس عندها شبهة ولا عنده شيء بقلبه شاف أن الدين هذا ضده. ناس اقتلوا نبي يحيى بن زكريا عشان قال لهم هذا حرام. راح يمسكوا وقتلوا. فاليوم الناس كثير منهم لا يكفر الآن يكفر ويترك الدين ويذهب إلى ليبرالية أو علمانية وهذا كفر بواح أشد من النصرانية أشد من اليهودية. هذه العلمانيات والليبراليات هذه أشد من اليهودية والنصرانية بدون محاباة. هذا اللا دين هذا الإباحية المطلقة هذا الإلحاد المطلق. النصرانية يتدين عنده أمور حرام عنده أمور حلال. اليهودي يتدين عنده أمور حلال عنده أمور حرام. يعظم الأنبياء تعرف كيف تتحاور معاه تمسك له كتابه تجادله بالتي هي أحسن تفهم. أما إنسان إباحي يقول لك أنا الإله هنا أنا السلطة هنا. نريد أن نصير كالبهائم نتهارة كالبهائم في الليل ما في شيء. نريد هذا الزنا والخنا وكذا كله باسم الحرية. لهذا كل ما ينتشر هذه الإباحية ينتشر في مقابله الكفر والإلحاد. رأيت الله يبارك فيك. فعلى العموم يعني مثل هذه المقالات سيئة جدا وخطيرة على قلب الإنسان كونها عجلة وغير محررة وبعيدة عن عن عن عن يعني البحث العلمي المحترم حتى. اي والله وابحاث انفعالية وتلاعب بالألفاظ وكذا عقيدة سنية ومش عارفة. وهذه هي بعد هزيمة ابن الأشعث طلعت ناس تغلب التكفير نطلع حنا نهدم الباب ونسكر. في غلات نعم في غلات مستفزين جدا. أنا معك والله فعلا في أناس دمروا دعوات في أماكن كثيرة بغلوهم وجهلهم وحلقهم. لكن أيضا ما تقابل البدعة بالبدعة ولا الضلالة بالضلالة. حتى أنت تلاحظ الآن مثلا هذا إمام سنفي يصنف كتاب في العقيدة يذكر آثار في ذم المرجع. سيأتي يتكلم في الخوارج لكن يذكر مرجع في ذم الخوارج. لكن لاحظ اليوم دين بعض الناس ما هو دينه ذم الخوارج فحسب. طيب ما في مرجع ما في إرجاء ما في علمانيات ما في بل تجده يذم الخوارج اليوم سبحان الله أصحاب الملة الوطنية يذم الخوارج أكثر من الرافضة، لأن الرافضة لهم حصانة في هذا في هذا الوطن، ولأنهم مش عارف إيش، وأنه لداعي الوحدة الوطنية، فتجد كلامه على الرافضة على استحياء، يعني على استحياء، يعني يقول كذا ولا كذا، لكن إن جاء الخوارج يستروح ويتكلم بكلام شديد ويقول أغلب الكلمات ويتكلم براحة. وأما الرافضة فلو أراد مثلا بعضهم إذا أراد أن يغرد وكذا يخاف من أمن الدولة ومن غيره وكذا، فيجلس يقول يعرض ها، ويجلس يقول طرح طائفي، ويريد أن يظهر نفسه أنه مع الوحدة الوطنية وهو ضد الرافضة، لأنه ضد الوحدة الوطنية، ليس لأنهم يسبون الصحابة، وليس لأنهم يشركون. فلو أنهم صاروا مع الوحدة الوطنية، يعني حتى رافضي يقتل باسم إيش مثلا، تجد بعضهم يقول هذا إرهابي، هذا ضد الوطن، يعني هكذا العبارات، إرهابي ضد الوطن، أوف يشمل الرافضي والسني والكذا. فتجده هو سعيد لأنه رافض، لكن لا يصرح، لا يريد أن يقول الله، يقول لك الإرهابي دان سواء كان كذا أو سواء كان كذا وكذا وكذا. فسبحان الله، فاليوم هذه الأهواء والضلالات، الإنسان لا يلبس دينه أهواءه. يعني الآن ما الذي يحصل؟ الآن آتي وأقول للناس تارك أعمال جوارح بالكلية هذا مسلم وسيدخل الجنة وكذا وكذا وكذا، وكذا. هولنا من شأن الدين، يرون الناس رجل فاسق ليبرالي، يعني يسمح بالخمور، مو يسمح بالخمور، يدعم الخمور ويدعم الزنا ويدعم، وعايش عمره 30-40 سنة يحكم بغير ما أنزل الله، ومنحي شريعة الله عز وجل، ويرتكب جريمة تحكيم القوانين الوضعية، وكل ما يطلع يقطل كل كلمة هالكبر في مدح هذه القوانين الوضعية، وحياته كلها ولا للكفار، وسير معهم على ابو حنيفه استراتيجي، ولا حنيفه استراتيجي ولا شيء، هو تبع لهم. فاتي الى هذا الليل وامدحه مدحا، واقول فيه كلاما، وانزل عليه كلام يعني لم يقل فيه عثمان بن عفان، والقياده الحكيمه والكذا والكذا، ما موقف العامي ينظر يقول والله انا اصوم وصلي وانا لم احكم القوانين ولما أشرب الخمر ولا كذا، يا أخي والله أنا رجل صالح جدا أنا مؤمن. الآن يدخلون الناس في أطوار إرجائية، لهذا كثير من الناس يقول أنت إيش ماذا تراني، هل لو تكلم امرأة متبرجة أو كذا ماذا تراني، أنت تغضب، تظن نفسها على مستوى عالي. إيه ثم زيادة على ذلك الذي يسب الله والذي يعبد غير الله والرافض اللي يسب الصحابة وكذا، كل شوي ضوابط التكفير، ضوابط التكفير، ضوابط التكفير، ضوابط التبديع، ضوابط الكذب، ضوابط المقابل لو يمسكوا ولا الان عندهم دين، الان عندهم دين، ضوابط مش عارف ايش، ضوابط كذا، ضوابط، لا احد يكفر. تقعد مع نفسك مرات تقول يا الله يا أخي مية مية، يعني أنا صلي صج الطفل 3/4 بالمسجد، لكن الحمد لله نصلي، ولا يعني الله المستعان، يعني ولا حكم قوانين ولا أنا ديمقراطي ولا خربطة هذه ولا أنا رافضي ولا، ولو طحت بالكفر معذور أصلا يعني. فانظر إلى انتشار هذا المذهب وأثره على سلوكيات الناس، والناس تراهم يتلبسون ببلايا من الربا والاستهزاء بالدين وغش الرعية، غش أبنائه في بيته وكذا، والتبرع، حتى الآن مثلا أمور فيها لعن مثل النمص، وتجدها كثيرة في الناس، مثل السلام عليكم. قبل كم يوم شفت كلام الواحد اسمه كمال المرزوقي، وهذا أحد المرضى الذين، فهذا يعني يقول أن إيه، وحتى عندنا مثلا في الكويت وصل إلى أنك لا تكفر اليهود والنصارى أهل الكتاب هؤلاء، يعني ناقض، هذا يقع في جماعة من الناس. فهذا الرجل يقول يعني كيف نسقط ولاية الحليق عن بناته، نفسقه، فإذا فسقنا كبحث فقهي تسقط ولايته في النكاح، هنا إشكالية. طبعا الفسق المنتشر لا يعامل كالفسق الخاص، هو كان ممكن يخرج من هذه الإشكالية بهذا. فبدأ يتكلم قال أصلا في فقهاء قالوا أنه مكروه، ما هو حلق اللحية ما هو حق مكروه. طيب بعض متأخري الشافعية ونص الشافعي على خلاف كلامه، لكن يا الله قالوا مكروه، والباقي قالوا حرام. يقول لك فامسكوه، قالوا اللي هي صغيرة، قالوا هي ما هي من الكبائر حلق اللحية، فامسكوه، قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، اللي هو قول ابن عباس. فيبي يطلع من هذا المأسخ، فقال الأطوار عاد هذه، قال هذا ما في كتاب ولا سنة، يعني ابن عباس شكله يقدح من رأسه. طيب الآن طبعا هي موجودة في القرآن، ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون، يعني هناك فارق طبعا بين المصر وغيره. الناس اليوم يعني تريد أن تظهر لي أن معصية حلق اللحية اعتباطية، مرة حلق لحيته وخلصت، وإلا يفعلها تشبها بالكفار ويحتقر سنة النبي كثير منهم ويسميها نظافة ويحرص عليها، مثل ما يغسل وجهه مثل ما يحلق لحيته، وكل يوم الصبح يشغل قدام المرآة ويحلق. وأنت تريد أن تظهر لي وأين هذا رجل، يعني هذا الذي أين نجد الغاض بصره عن محارم الله، المحافظ على كذا، التارك للربا، الذي يقيم شرع الله عز وجل في بيته، ومش عارف وما عنده إلا مشكلة حلق اللحية. نضحك على بعضنا الحين، ناس فاتحة فاقرة فيها على هذه على التلفاز، وكل يوم ينظر في وجوه هذا هؤلاء النسوة الساقطات، وهو وأبنائه وكذا، كل الناس، كل العامة اليوم إلا من رحم الله، فتجده جالس وينظر وكذا، ودائما عاد هذا مع إصرار، وقد أقول لا والله النظر ليس كالزنا، ثم بعد ذلك والتدخين لا ليس كبيرة التدخين، وحلق اللحية لا ليس مش عارف إيش، والإثبال خيلاء مش عارف، مع أن العامة يتكلمون بحقيقة الخيلاء، كل هذا لكي أصل إلى مرحلة أن يقول يا أخي أنت عدل ضابط، لو تروح العمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يقبل شهادتك، ها كل هذا عمت به البلاء وخلص نفسك بدل ما تعرف دين الله عز وجل وتكابر الواقع بس وخلاص. ذاك اليوم والله المستعان، يعني هذا النفس الإرجائي هو من دين من من من من يعني من أمر الدين في نفوس الناس، فعلا ترك الدين أرق من ثوب سابري، فعلا فعلا. حتى العام الآن تعلم مسائل لا إنكار في مسائل الخلاف وكذا، وما دام فيها خلاف ومش عارف إيش، وكل مراحل الإرجاء وصلت، كل مراحل الإرجاء عند العامة الآن دخلت عند العامة، وبدت الأديان ترق إلى درجة فظيعة. الله المستعان. أي الله المستعان، هذا وصل لله على محمد وعلى آله وصحبه. ما شاء الله ناقش على الهواء. إيه. يعني إنك أنت خلاص.